إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم في هذه الليلة، لنا سهرة خاصة إحنا مع أحد أهم الحناجر الغنائية المصرية. على فكرة هو كان منافس شديد للموسيقار محمد عبد الوهاب. هنقول إن المنافسة دي كانت من حيث الجماهيرية الغنائية في أربعينيات القرن الماضي. هو الحقيقة مطرب من نفس حي اللي نشأ فيه الموسيقار محمد عبد الوهاب، حي باب الشعرية. ممكن نقول إن الأصوات المتميزة بتنشأ من حي واضح كده كان له يعني بصمة في مجال الطرب. هو أول مطرب يشارك الفنانة العملاقة أم كلثوم في أغاني الثنائيات. طبعا هو كده أنا صعبت عليكم قوي إنكم تعرفوا هو مين ولا سهلته مش عارفة. إحنا النهاردة هنسهر مع المطرب الكبير إبراهيم حمودة. أنا وإنت يا زماني في البحر الجواني، أنا وإنت يا زماني في البحر الجواني، أمواج بتسمعني وأحكي لك أشجاني، أمواج بتسمعني وأحكي لك أشجاني، أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت يا زماني. معنا في هذه الليلة ابنته مدام ميرفت إبراهيم حمودة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أهلا أهلا مدام منى، أخبارك؟ أنا سعيدة جدا بلقائك طبعا النهاردة، وأتمنى أن أنا يعني أوفي والدي حقه في الإجابات بتاعتي اللي هكون برد بها عليك يعني. أهلا وسهلا بحضرتك. أعتقد أن المطرب إبراهيم حمودة يمكن ما أخدش حقه كفاية من الدعاية والإعلام، رغم أنه كان له بصمة قوية جدا. أيوة. خلينا كده نتكلم في البداية عن نشأته في حي باب الشعرية. يعني الحي ده أولا حضرتك عشت فيه ولا ما تعرفيش حاجة عنه خالص؟ لا في الحقيقة أنا طبعا ما عرفش حاجة عنه خالص، لأن والدي يعني هو اتولد في الحي دوت، وزي ما قلت حضرتك كان جيران مع الأستاذ محمد عبد الوهاب نفس الشارع اللي هو شارع الشعراني في حي باب الشعرية. بس طبعا الكلام ده وهو صغير طفل يعني، لكن بعد كده عزلوا وراحوا أماكن تانية وخلاص حي باب الشعرية بقى ذكرى بالنسبة له، لكن ما بقيناش مقيمين فيه. ما كانش بيحن انه يروح المكان ده او حكالك عنه؟ لا اطلاقا يعني، هو بس كان بيحكي لي يعني يمكن ذكرياته مع والدته ووالده فيها لما كان صغير، انه كان طفل شقي جدا كان بيدوخهم يعني. ايوه احنا عايزين الاسرار دي، يقولي كل حاجة. أيوة كان لهم بيت بسور وكان يطلع يمشي فوق السور، يعني كان بيعمل حاجات شقية شوية يعني وهو طفل صغير وبس، لكن هي دي يعني، لكن ما كانش بيحكي حكايات كبيره قوي يعني عن ذكرياته في حي باب الشعريه. كان بيحكي ايه مثلا عن والده ووالدته؟ هل حضرتك يعني لحقتيهم ولا انا لحقت جدي بس؟ لكن والدته هو هي توفت وهو لسه صغير يعني، كان يعني هو كان يتيم يعني، هو كان عنده 19 سنه لما هي توفت يعني ما كانش صغير قوي، بس كان متعلق بيها جدا يعني، واضح ان هو كان تعلقه بوالدته شديد قوي يعني، لدرجه انه كان لما بيجيب سيرتها مثلا معانا يحكي عنها كان عيني بتدمع من كتر شدة شدة تعلقه بيها، وكان دايما يقول عليها نينا. يعني فاكرة أيام أفلام زمان كان فعلا الأم بيقولوا عليها كان يقول نينا، فكنت دايما بسمع عماد حمدي يقول الكلمة دي. بتذكر بابا لما كان بيجي في سيرة برضو والدته بنفس الاسم ده نينا برضو، كانت يظهر ده لقب مشاع وقتها في الوقت دوت، يعني إن الناس بيقولوش ماما، كانش يظهر كلمة معروفة. يعني ممكن نقول إن الفنان المطرب إبراهيم حمودة كان وسيم جدا، كان له طلة كده وكاريزما على الشاشة. وده حقيقي فعلا. واسمحي لي أني أنقل صورة للمستمعين أن ابنته ميرفت إبراهيم حمودة يعني بتتميز بوسامة، ممكن نقول بشرة بيضاء، عينين ملونة. هل في ممكن نقول عنصر مثلا تركي حاجة في العائلة؟ بالضبط فعلا، هي جدتي والدت بابا من أصول تركية، كان ابن خال والدتها اللي هو محمود سامي البارودي، كان طبعا شخصية معروفة طبعا الشاعر والسياسي، وكان رئيس وزراء في وقت ما أيام عرابي باشا، فكان هو رئيس وتم نفيه في فترة من الفترات فعلا لفترة طويلة. وهو أصلا من ألبانيا، من أصول شوية يعني شرق أوروبا. والد المطرب إبراهيم حمودة كان مصري، مصري صميم، مصري صميم هي، بس أصول والدته هي من أصول شوية مختلفة حبة يعني. فدي يمكن السبب في ان في جزء كبير من العيله عندنا بنفس لون بشرتي والعينين الملونه دي. يمد ايوه، لكن والدي لا، بشره يمكن فاتحه لكن عينيه كانت سودة جدا. ماما يمكن عينيها شويه عسلي، يعني مخده انا خليط. هو اسمحيلي كمان اني اقول ان حضرتك طباخه متميزه جدا، كنت بتعملي برنامج للاكل في قناه الاسره والطفل. ايوه كلمينا بقى عن تجربتك. ايوه، هو كان في الفتره من الفترات كان في مخرج جالنا وبيزورنا علشان يعمل لقاء مع زوجي الدكتور مصطفى كمال الله يرحمه، كان لقاء يعني حوار علمي خالص يعني، فكنت عامله لهم يعني بوفيه ظريف كده بعد ما خلصوا هو والمجموعه اللي معاه، فعجبهم جدا الحاجات اللي بعملها. فقال لي طب انت ليه ما بتعمليش برامج اكل؟ فقلت له لا انا بعمل كتب، انا عندي كتب اكل مؤلفاها يعني. كنت عامله شاطره للدرجه دي؟ كنت غاويه فعلا. انا عشت في فرنسا فتره طويله، كان ليا اصدقاء كتير فرنسيين كانوا بيحبوا ياكلوا الاكل المصري. حضرتك اصلا تعليمك فرنساوي؟ ايوه، قعدت في فرنسا فتره كبيره حوالي 7 سنين يعني. لكن دراستك في المدرسه؟ لا، درست هناك في فرنسا. انا معايا دبلوم في اللغه الفرنسيه من فرنسا. قبل ما تسافري فرنسا ما كنتش تعرفي؟ لا لا، في مدارس، انا كنت مدرسه عربي عاديه يعني خالص يعني. فعملت زي تبادل ثقافي بيننا وبينهم عن طريق الاكل. كتب اكل فرنسيه عشان اعرف بيها المصريين، وكتب مصريه اكل مصري اعرف بيها الفرنسيين بس باللغه الفرنسيه. الله، ده جميل قوي. فعملت تبادل يعني. بس فالمهم، فهو اقترح عليا ان هو هيكلم مخرج زميله انا اعمل برنامج اكله في قناه الاسره والطفل، وفعلا عملت البرنامج. كان حلويات حوالي 16 حلقه عملتها لهم. دي جت بالصدفه؟ الصدفه غريبه جدا. يعني ما كنتش انا عامله حسابي، يعني انا ما بحبش الظهور يعني، حتى لما عملت البرنامج ما حبيتش ان يعني يتعرف انا مين او اي حاجه خالص يعني، وبس يعني. فبرنامج وقف وخلاص على كده. لكن هم 16 حلقه 16 حلقه فقط. وحلقتين لقناه المصريه الفضائيه برضو بعديهم يعني. لكن ليه حضرتك ما بتعمليش حاليا مع تطور نقول بقى وسائل التواصل الاجتماعي قناه ممكن يبقى فيها موضوع الكتب اللي حضرتك عملت فيها؟ يعني دي فكره اعتقد انها هتلاقي اعجاب الكثيرين. ممكن، بس ما يعني حاليا ما فكرتش بقى. انا بعدها بقى اتلخمت بقى بولادي وجوازهم واحفادي بقى والجماعه دي كلهم. لا، ما يبانش على حضرتك الجد ده خالص. انا عندي حفيدي في الجامعه. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك تزوجتي في سن صغيره؟ 17 سنه، فطبعا احفادي كبار يعني، بس اهو الحمد لله يعني. يعني حضرتك في سياق الكلام قلتي زوجي انه عالم. أيوة. استاذ جامعي. أيوة. وعالم. طب خلينا ناخد فكره عنه. رحمه الله. هو دكتور مصطفى كمال محمد، كان استاذ الفيزياء في كليه العلوم جامعه المنصوره، وحصل طبعا على الماجستير الاول من مصر وبعد كده الدكتوراه من فرنسا، وحصل على شهاده دوله التقديريه يعني، عارفه جميع جوائز كده، ودكتوراه فخريه من جامعه امريكيه برضو يعني. كان له يعني نشاط علمي جامد جدا، هو كان من نوع ما بيحبش يقعد يعني كده، لازم يشتغل يعني. كان جواز الصالونات ولا؟ بصراحه هو شوفي يعني، هو كان صديق اخواتي الكبار، اخويا ناجي كبير، ناجي بالمناسبه كان مخرج في التلفزيون برضو، ابراهيم ناجي اسمه يعني، مش ملوش علاقه برضو اسمه ببابا يعني. كان اصدقاء من هم في الحضانه، فيمكن هو شافني وانا في بطن ماما لسه كمان يعني. فبس فاول ما يعني ما كبرت هو كان في صداقه بين عيلته وعماتي، فمن وانا صغيره مامته كانت تقولي انا هجوزك مصطفى هجوزك مصطفى، يعني عارفه كان هو فانا بتاعت خلاص هجوز مصطفى يعني ما فيش مفر. وفعلا تم يعني الزواج، وهو بعد ما اخذ الماجستير جات له المنحه لفرنسا فسافرنا فرنسا وبس واتجوزنا. فكنت انا صغيره يعني 17 سنه. كان واضح بدليل ان حضرتك عندك احفاد في الجامعه. بالظبط ايوه يعني خلينا ناخد الاسره من البدايه. يعني بدايه كده المطرب ابراهيم حموده هو والده كان منشد في جامع الخزندار في حي باب الشعريه، كان له فرقه للانشاد الديني. ايوه ايه اللي لم الشامي على المغرب يعني زي اتجوز تركيه والحدوته بقى ناخدها من البدايه. يعني انا طريقه جواز جدي وجدتي دي انا ما عنديش فكره بالظبط يعني تمت ازاي، وحتى يعني هو منشد ديني في جامعه الخزندار دي انا عرفتها من الويكيبيديا ما عرفتهاش من بابا. دي برضو يعني حاجات في معلومات كتير انا شفتها على الويكيبيديا ما كنتش اعرفها من بابا. والدك ما يعني كلمكيش عنها ولا كتب اي مذكرات عنها ولا اي حاجه؟ لا خالص لا اطلاقا ما ذكرهاش قبل كده، او يمكن كان موضوع عادي بالنسبه له. وبعدين يعني برضو انا يمكن ما قعدتش كتير مع والدي بالنسبه ان انا سافرت بدري، وبعدين انا في الوقت اللي انا اتولدت فيه وابتديت اكبر كان بابا بدا يختفي عن الساحه الفنيه. يعني هو بدا اختفائهم في اوائل الخمسينيات تقريبا. يعني هو يعني هل فعلا يعني حدث له حادث في الاسكندريه بس الحادث ده كان 68 ما كانش في البدايات؟ لا مش في البدايات، مش في البدايات. انما هو كان وكان السبب في اعتزاله الى النهائي ده كان نهائي بعد الحادث اللي هو اللي حصل له في اسكندريه. كان حادث شديد للدرجه حادث شديد لانه كان اثر على طول الساق، فكان عنده ساق اطول من ساق، فكان يعني حتى بيلبس احذيه شويه واحده اعلى من الثانيه عشان ما يبانش قوي ان في عرج يعني. بس كان بيسجل اغاني في الاذاعه يعني ما كانش بقى بطل يعمل بقى افلام، طبعا بطل يعمل مسرحيات غنائيه. يا زينه يا بنت الخال يا مات لعيونك حال، يا زينه يا بنت الخال يا مات لعيونك حال، لا تدقي على الخلخال يا زينه يا زينه يا زينه يا زينه يا بنت الخال يا زينه يا بنت الخال إن هو لكن هو تم علاجه بشكل خاطئ فده اثر عليه تاثير اكبر. ايوه بالظبط، لان هو لما حصل الحادثه كان في اسكندريه ونقلوه على طول على مستشفى بشكل سريع، فالمستشفى اللي نقلوه فيها اعتقد ما كانش فيها امكانيات عاليه، ما قدروش يعالجوه صح، والعظم لحم بخطا. فزاروا بعد كده محافظ الاسكندريه يعني لما عرفوا بقى ان ابراهيم حموده في مستشفى في اسكندريه، فراحوا زاروه ولقوا طبعا ان هو يعني حالته لا يسمح حتى بنقله للقاهره. يعني هو قاعد في اسكندريه 3 اشهر مش عارفين ينقلوه كمان، ده زود اكتر طبعا المشكله يعني. فطلع الرئيس جمال عبد الناصر وقتها قرار بنقله للقاهره بطريقه يعني فيها راحه شويه ليه، ويتعالج على نفقه الدوله في مستشفى الجمهوريه هنا في القاهره. فطبعا تم كده بس كان بعد فوات الاوان بعد ما رجليه فعلا يعني غلط يعني. كانت حالته الصحيه عامله ازاي؟ لا هو صحيا كان كويس جدا جدا يعني، كتب عنه ان هو وصل لمرحله من الشلل. لا لا لا دي كلها اكاذيب يعني، انا بحاول اصحح المعلومات مع حضرتك. يعني انا مره برضو قريت ان جاله الزهايمر، طب برضو ما حصلش ولا شلل ولا الزهايمر ولا اي حاجه خالص. هي مشكلته كانت في رجله، ولغايه اخر لحظه والله يعني عمري ما سمعته يقول عنده ضغط ولا سكر ولا سنانه وقعت ولا عينه نظره ضعف، كان محتفظ بشكله لغايه اخر لحظه، حتى شعره ما كانش بيبيض يعني. شوفي لدرجه قد ايه يعني في الاخر خالص بقى لما ابتدى جاله كانسر، يعني سبب وفاته كانسر في الرئه، لانه كان في النهايات كان بيشرب سجاير كتيره جدا. ربنا يكفينا الشر، هو مرض خبيث بالظبط، فده اثر يظهر على الرئه عنده فجاله كانسر في الرئه. فهو ده سبب وفاته، لكن لغايه اخر لحظه هو كان سليم جدا ويعني عادي يعني. انا وقت لما هو وفاته ما كنتش موجوده في القاهره، كنت في اليمن وقتها. كان سن حضرتك قد ايه تقريبا وقتها؟ وقت وفاته يعني كنت تقريبا 35 سنه. كنت كبيره يعني؟ كنت كبيره طبعا. بس ما وقتها ما كنتش بقى في القاهره، بس ما كنتش مصدقت يعني، ما كانش في وقتها بقى موبايلات ولا الكلام ده. فلغاية لما روحت يعني مكان اللي هو السنترال عشان أتأكد من ماما فعلا هل ده حقيقي, لأن أنا عرفتها من الجرايد. تخيلي حضرتك بجرايد اللي كان بتوصل لنا مكتوب في آخر صفحة في جريدة الأهرام وفاة المطرب إبراهيم حمودة. فأنا مش مصدقة يعني إزاي ده, في حاجة غلط. المهم لما عرفت أنا نفسي ما كنتش قادرة أقف حتى على رجلي, يعني إذا رجبولي في السنترال كرسي لقوا نفس واحدة بتقع يعني مش قادرة تخيل يعني ما كنت. الله يرحمه الله يرحمه, لأن كان ارتباطي بيه وثيق جدا. هو فعلا ده الجانب اللي احنا عايزين نتكلم عنه. يعني طبعا معظم اللي عرفوا المطرب إبراهيم حمودة عرفوا من خلال أفلامه, من خلال بعض حكايات بتتحكي عنه. لكن الجانب الأسري والإنساني محدش يعرفه. كان هو كأب وكإنسان على المستوى الشخصي كان إيه, وعلاقتك بيه كان شكلها إيه؟ هو شوفي إنسان كان يعني بابا ده أنا ما شفتش حد زيه يعني, أو يمكن أنا كبنته يمكن بقول عليه كده, بس هو دي بنت وحيدة. لا أنا بنته الوحيدة بالنسبة لماما. يعني هو اتجوز ماما في البداية, بعدين في جواز تاني في بنتين تانين بس غير شقة, بس أنا وإخواتي ثلاثة كمان صبيان شقة, وأنا البنت الوحيدة بالنسبة لماما. لكن بالنسبة لبابا مش بنته الوحيدة يعني, بس كان في رابط بيني وبينه كده يعني شوية يعني يمكن زايد عن اللزوم. أو أنت أول فرحته كبنت؟ لا كبنت لا, يعني هو جاب الأول أخواتي الكبار ناجي وهاني, وبعدين أختي الثانية بقى اللي هي لما اتجوز تاني اللي هي كبيرة ابتسام, وبعدين أنا, وبعدين برضو ثلاثة من إخواتي من غير الشقة, وبعدين أخويا أصغر. يعني موقعك يعني في الأسرة ممكن نقول خمس. استني, ناجي, هاني, ابتسام, أنا الرابعة في النص. في النص يعني إحنا ثمانية. وبعد كده في بنت كمان ماجدة, وفي بقى جمال وصلاح وعماد أخويا الصغيرين. ما شاء الله دمتوا يعني ثمانية. ربنا يبارك يعني. أيوة ثمانية. ما كانش فيهم حد عنده حنجرة حلوة وبيعرف يغني أو بيعرف في الفن بيعزف حاجة إطلاقا؟ تخيلي ما فيش ولا حد. هو كمان يمكن بابا من نوع اللي كان حريص جدا ان احنا ما نبقاش لنا اي علاقة بالوسط الفني. ما عرفش ايه السبب في كده يعني, لدرجة ان انا يعني وانا صغيرة كنت بحب دايما اقول له اجي معاك مثلا كان بيصور في التلفزيون, لان انا في الاخر بقى كان هو بدأ يترك السينما ويتجه للحاجات اللي هي المسرح, لانه كان بيعمل اوبريتات غنائية. ده عنده اوبريتات جميلة جدا طبعا, بس هي للاسف طبعا ما كانتش بتصور, لان فما فيش اي حاجة فيهم متصورة يعني. هو فعلا يعني تراثه حتى في الأفلام, في أي أعمال فنية عملها تكاد تكون مش موجودة إلا القليل النادر. هي هو شوفي عمل تقريبا 16 فيلم, تخيلي يعني اللي يشوف افلامه يفتكر هو نور الدين وبحاره ثلاثة اللي هما بيزعوه النهارده. لكن تخيلي ان هو ليه 16 فيلم يعني افلام, وكلهم مع عمالقه يعني مع فنانات يعني كتيره. هو مثل مع شادية ومثل مع الفنانه ام كلثوم طبعا اللي عمله وليلى مراد وليلى فوزي, ويعني مجموعه الاغاني اللي غناها في بعض الافلام ده اغاني لو تسمعيها في منتهى الجمال, لكن للأسف ما كانوش بيذيعوه يعني. ما كانوش بيذيعوا يعني الأغاني بتاعته بتاعت الأفلام, مع أنها أغاني رائعة يعني لما تسمعيها تستغربي إزاي دي ما بتذاعش. أنا قلبي يحبك وهدايا وهدايا بحبك وهدايا. أنا قلبي يحبك وهدايا وهدايا بحبك وهدايا. أنا قلبي يحبك قلبي يحبك. مسلسل إذاعي, مسلسل سيد درويش كان بيغني فيه. والله دي أنا معرفهاش. طبعا معروف أنه عمل مسرحية شهرزاد. وكان في مسلسل اسمه البنورة المسحورة. أيوة لما في حاجات كتيرة جدا. هو دي بقى الحاجات دي عملها في الآخر لما بعد الحادث, عشان ما كانش بيقدر يظهر في الأفلام أو المسرحيات فاتجه للتلفزيون. فكان بيعمل كتير, والإذاعة بيعمل احتمال كان عمل مسلسلات زي كده. وبريت الدندورما لو تفتكريه يمكن ده مشهور من زمان. وبريت جميل جدا. غيرين كانوا دايما بنسمعه. وبريت الدندورما والليلة الكبيرة برضو كان من ضمن برضو المشاركين فيها. فكلها ليه حاجات أعمال كبيرة جدا بس ما للأسف ما عرفش. فكرة هو كان بيقول إيه أنهي مقطع في الليلة الكبيرة؟ اللي هو اللصع وكاشة من ضرب شكامبا اللي كان بيجي هما اتنين كده يعني اتنين شوية فيهم نوع من البلطجة عايزين يقعدوا في القهوة من غير ما يدفعوا يعني كان يوم كده شوية حركات فيها فهو كان واخد الدور ده هو. هتشاي دق دق عيني وراسي سمعنا ريس حنكيرة للصبح معاك السهيرة سمعنا ريس حنكيرة للصبح معاك السهيرة سمعنا سمعنا يا غزال يا غزال العشق حلال ده وما انساش في الوقت بتاع الليلة الكبيرة اداني تذاكر لكل الفصل بتوعي يعني كلهم عزمتهم على انهم يروحوا يتفرجوا على المسرحية. كنت في أي مرحلة بقى؟ في ثانية تانية ابتدائي وقتها. فكل صحابي راحوا الأوبريت ده هوت وشافوه في مسرح العرايس يعني في هم حاجات كانوا عمالقة سوا يعني طبعا. سيد مكاوي على صلاح السقا على سيد مكاوي صلاح كان بيجي شاهين على كان بيجي وقت التلحين بتاع الأوبريت ده هوت كان بيجي في بيت عندنا ويعملوا بروفات مع بعض هو الأستاذ سيد مكاوي فكنت بشوفه دايما موجود عندنا في البيت. بس هو يمكن بابا كمان ما كانش من النوع اللي يحب قوي الصداقات الزمالة تخش البيت يعني الوحيد اللي دخل بيتنا الأستاذ سيد مكاوي والأستاذ شفيق جلال دول الوحيدين اللي أنا شفتهم في البيت عندنا لكن ما كانش يحب. هم كانوا عشريين بطبيعتهم وحبوا يعني فيهم كده تحبيهم من أول ما تشوفيهم أو تتعاملي معاهم بالظبط فعلا. فأنا كنت بحب أخرج معاه كتير اروح مع التلفزيون مثلا اتفرج على هو بيصوره ازاي بيمثله ازاي ومش عارفه ايه. مين كانوا مثلا اصحابه يعني ممكن كان له صداقات ولا ما كانش له اي صداقات؟ هو يمكن هو ده كمان اللي بعده عن الوسط لان هو مش من النوع اللي يحب يكون صداقات كتير وما كانش بيحب السهرات وما بيحبش القعدات اللي هي الفنيه والسهرات الفنيه والتجمعات الفنيه. يمكن هو ده كمان اللي خلى الناس يمكن ما كانتش بتحب تتعامل معاه بيفتكروه يعني. انا عرفت برده من المعلومات اللي عالمية ان هو كان يعني متعالي بس انا مش شايف ان هو كان كده. هو من النوع اللي كان بيحافظ شوية على ان هو ممكن نقول معتز بنفسه. ايوة حاسس يعني بقيمة موهبته. يعني هو بيعتبر ان موهبته يوديها للناس بس لكن هو مش علاقة بحياته الشخصية. فما كانش قوي بيحب الاختلاط بالتجمعات الفنية الكبيرة يعني. فعشان كده وبيقوله حتى بيقولوا عليه برضو مرة واحد ناقد فكان بيبعت لي نقد عن الاغنية معينة يعني فبيشكر فيه فبيقولي هو كان معروف عنه ان هو حتى بيقول عن نفسه انا انزوح اعتبروني انا انزوح بس هو مش كده بس هو يعني من كتر ما الناس بتهيألها كده قال لهم خلاص اعتبروني كده يعني. بس هو كان بيعتز بنفسه قوي يعني هو فعلا دي كانت صفة مميزة فيه الاعتزاز بالنفس. الحقيقة ان احنا وجدنا واحنا بنبحث عن معلومات عن المطرب ابراهيم حمودة ان في تاريخين للميلاد يعني في تاريخ ب 12 يناير 1912 وفي تاريخ ب 13 اغسطس 1913 كتاريخ ميلاد للمطرب ابراهيم حمودة. يعني انهي فيهم الصح؟ هو التاريخ الميلاد الصحيح 13 اغسطس سنة 1913 تاريخ الوفاة 16 يناير 1986. يعني الحقيقة احنا بنقول لأي شخص بيستعين بالمعلومات اللي موجودة على النت في أي مكان انه يكون حذر للغاية، لان بيكون في معلومات خاطئة الى حد كبير وبيتم تداولها بدون الرجوع لمن يعلم الحقيقة. بالضبط، فعلا دي حقيقي. يعني اغلب الحاجات اللي بشوفها على النت فيها معلومات خاطئة كتيرة جدا. يعني مهم ان احنا نعود في اي معلومة الى مصدر حقيقي موثوق منه. بالضبط كده، فعلا دي حقيقي. فضل تداري وخفي عنك هوايا، واليوم فضحني حبي وانت معايا. فضل تداري وخفي عنك هوايا، واليوم فضحني حبي وانت معايا. اللي غرامك ياللي، ياللي غرامك ياللي، ياللي غرامك منايا. اسأل النجوم يا ما شفت لها من، اسأل النسيم يا ما يا ما سألت عن. الجو صافي وجميل، واللي النسيم علي زاد الحنين، والميل خلاني أصر أحوه. زاد الحنين والميل خلاني أصر العلاقة بينك وبينه. يعني أب ببنته أو مع أولاده كان شكلها إيه؟ شوفي، هو حنين جدا جدا جدا. يعني اللي كان شديد علينا أخويا الكبير، تخيلي يعني. لكن بابا عمره في حياته ما طلع لفظة حتى وحش، يعني تخيلي، ما يزعقش، ما يشخطش، ما يقولش أي حاجة. يعني يوجه بأسلوبه هو في الحياة، يعني طريقته هو نفسها بيعلمك بطريقته، يعني تصرفاته نفسها أنت بتتعلمي منها. كان شيك جدا في تصرفاته، شيك في كل حاجة بيعملها، في لبسه شيك، في تصرفاته شيك، في كلامه. يعني لما كان يجيب سيرة أي حد ما يقولش فلان كده سادة باسمه، فلان بيك، فلانة هانم، دي طريقته. يعني كان مهندم جدا بشكل يعني رهيب، يعني وكان له ترزي مخصوص، كان هو ده المختص ببدله يفصلها له. انا طبعا ببص له، ما اعرفش هل كوالدي ببص له بالشكل دوت، بس انا يعني برضو من المعلومات اللي انا بشوفها عنه ان هو فعلا كان كده. يعني الناس كلها بتقول عليه ان هو كان كده فعلا. اعتقد يعني ان يعني شكله في الافلام وفي التصوير وحاجات كان يعني بيؤكد على الكلام اللي حضرتك بتقوليه. بالظبط، فعلا ده كانوا يعني لفتره من الفترات كانوا مسميين دون جوان السينما المصرية، بعد كده خدها منه رجع باظ اللقب دوت في فترة لاحقة. يعني هو كان دون جوان فعلا، كان فعلا دون جوان. يمكن يجوزك منه مثل مع عمالقة الفن من السيدات في الوقت ده هوت، فاعتبروه كده يعني. هو كان له فيلم شهداء الغرام مع ليلى مراد، مع ليلى مراد. ومع شادية كان فيلم اسمه كلام الناس افتكر. بس شادية وقتها كانت لسه صغيرة جدا، كانت لسه تقريبا في بداياتها، كانت عندها اعتقد 17 سنة يمكن في الوقت ده هوت. ومع ليلى فوزي طبعا، نور الدين وبحارة الثلاثة طبعا. ما ننساش يعني اول حد طبعا السيدة ام كلثوم في فيلم عايدة. طبعا عملوا دويتو سوا جميل جدا. الفيلم نفسه كمان يعني عارفه رهيب. نتوقف عند هذا القدر من الخطوط المتقاطعة في هذه الحلقة عن المطرب الكبير الراحل إبراهيم حمودة، لنستكملها في حلقة الأسبوع المقبل. فإلى اللقاء. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.